الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة العنكبوت، وقد سميت بهذا الاسم لورود آية في هذه السورة تتحدث عن العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الأكارم، ألف لام ميم، إذا قلت كما قال بعض المفسرين الله أعلم بمراده فهذا حق، وإذا قلت هي أسماء الله الحسنى أوائل أسماء الله الحسنى فقد قلت حقا، وإذا قلت إنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فقد قلت حقا، وإذا قلت إن القرآن الكريم المعجز من هذه الحروف كان إعجازه، وهذه الحروف متداولة بين أيديكم، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فهو حق. مرة سابقا، مرات عديدة، تفسير هذه الحروف التي افتتحت بها بعض السور، قول الله عز وجل أحسب، هي أحسب الهمزة همزة استفهام، تقول أفلان حضر، أأنت قلت لفلان كذا، الاستفهام كما تعلمون طلب العلم بمجهول، ما اسمك، كم الساعة، ما المبلغ الذي تملك مثلا، هذا هو الاستفهام. ولكن الاستفهام يخرج عن غرضه الأساسي إلى أغراض كثيرة، من هذه الأغراض التقرير، يعني أحسب الناس بمعنى حسب الناس، هذا استفهام تقريري، وهناك استفهام إنكاري، وهناك استفهام توبيخي، وهناك استفهام تعجبي، وأنواع الاستفهامات كثيرة جدا، كلها خرجت عن مقصد الاستفهام الأول. على كل، هذا الاستفهام في مطلع هذه الآية استفهام تقريري، أي أحسب الناس، يعني لقد حسب الناس، هذا هو المعنى. أما معنى حسب بمعنى ظن، وليس غريبا عنكم أن تعرفوا أن الوهم والشك والظن وغلبة الظن واليقين والقطع، هذه مستويات قبول الحقيقة، قد تتوهم وقد تشك وقد تظن وقد يغلب على ظنك وقد تتيقن وقد تقطع، أعلى درجات اليقين هو القطع، لذلك القرآن قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة وظني الدلالة. فأحسب الناس بمعنى أظن الناس، حسب بمعنى ظن. في عنا فعل حسب، في عنا فعل حسب يعني استخر بحسبه، في عنا فعل حسب يعني عد، في عنا اسم حسبك اسم فعل أمر بمعنى يكفي. اللغة العربية دقتها تأتي من أن السين إذا فتحته فلها معنى، حسب وحسب وحسب وحسب، حسب استخر بحسبه ونسبه، وحسب بمعنى ظن، وحسب بمعنى عد، وحسبك هذا أي يكفيك هذا. أحسب الناس يعني أيظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قل ما شئت، قل أنا مؤمن، يعني هل تترك من الامتحان؟ قل أنا معي دكتوراه، هكذا يعني الدولة. أتدع إنسانا يضع على غرفة بيته لقب دكتور من دون أن تحاسبه، من دون أن تطالبه بالشهادة بالترخيص؟ هكذا إنسان مثلك لا يقبل منك أن تدعي شيئا لست في مستواه. فأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أن تقول أنا مؤمن، تأتي ظروف ضاغطة وظروف مغرية، ماذا تفعل؟ لو أن الأمر بسيط، يكفي أن تقول أنا مؤمن والحمد لله، وأن تصلي هذه الصلوات الخمس، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، وأن تؤدي زكاة مالك، وانتهى الأمر، قضية سهلة جدا. ولكن إذا قلت أنا مؤمن، هناك امتحانات لا نهاية لها، لا بد من أن تكشف من أنت. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تقول أنا أحب الخير، لكنك قاعد في البيت، يأتي من يطرق بابك يقول لك هل لك في خير ساقه الله إليك؟ تعتذر. إذن هذه دعوة، هذا الكلام كذب. أنا أحب الخير، أنا أحب التضحية، أنا أحب الفداء، أنا أحب الصدقات، أنا أحب مجالس العلم. يأتيك زائر يعني قليل الشأن من غير موعد تضحي بمجلس العلم من أجله، أين حبك لمجالس العلم؟ قل له اذهب معي يا رجل، جئتني على غير موعد وأنا عندي موعد. يعني أي شيء تدعيه، أي شيء تقوله، لا بد من أن تكشف حقيقتك فيه. أنا أحبك يا أمي حبا جما، والله إن تزوجت لأفعلن كذا وكذا، ولا أفعلن كذا وكذا. هذا كلام. فإذا تزوج قلب لأمه ظهر الميزان، وكره بقاءها، واستثقل حياتها، وتمنى أن تموت. إذن هذه دعوة، كلام باطل. أنا أحب الله ولن أعصيه أبدا، يأتيك إغراء شديد، تنهار قواك، تنهار مقاومتك، فتعصي الله عز وجل. إذن لو أن القضية بالادعاء قضية سهلة جدا، لو أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن فهو مؤمن، إذا قال أنا محسن فهو محسن، إذا قال أنا تقي فهو تقي، إذا قال أنا طائع فهو طائع، قضية سهلة جدا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا؟ أن تقول أنا مؤمن وتترك بلا امتحان، بلا ابتلاء، بلا ظروف كاشفة، بلا ظروف تلقي ضوءا على حقيقتك، على نواياك. يقول الإنسان لزوجته والله لن أتخلى عنك ما حييت، فإذا أصابها مرض عضال استثقل حياتها وتمنى لو يطلقها ويرتاح منها. إذن هو كاذب بهذا الكلام. يعني لك أن تقول ما تشاء، قل ما شئت، وعلى الله أن يكشفك على حقيقتك. ادعي الورع، هناك ظروف تكشف ما إذا كنت ورعا أو غير ورع. ادعي الطاعة، هناك ظروف تكشف حقيقتك. ادعي برك لوالديك، هناك ظروف تكشف حقيقتك. لذلك هذه الآية، مر الإمام الشافعي سئل: يا إمام، أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فتبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. وربنا سبحانه وتعالى يقول إنا كنا مبتلين، يعني الزواج ابتلاء. الله عز وجل يريد أن يرى طاعتك بعد الزواج، هل تفتر؟ التزامك في المسجد هل يضعف؟ اندفاعك للعمل الصالح هل يخبو بعد الزواج؟ إذا الزوجة كانت لك فتنة امتحنت بها فرسبت، أم أن الزواج لم يغير في التزامك في المسجد ولا في أعمالك الصالحة ولا في اندفاعك للخير ولا في طاعتك لله عز وجل، ولا شيء غير طاعة الله تحرص عليها. والزوجة إن رضيت أو لم ترضى سيان ما دام الله راضيا. الزواج فتنة. المال، قد يقول أحد الناس والله لو آتاني الله مالا لفعلت كذا وكذا، ولا أنفقت منه على كل محتاج ومسكين، ولا بنيت المساجد، ولا بنيت المستوصفات، ولا أنفقته على الأرامل والأيتام، لو أن معي مالا كثيرا. ربنا عز وجل يؤتيه مالا، فإذا هو يبخل ويظن به إذا رفض في الامتحان. ثعلبة، وكلكم يعلم أمر ثعلبة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يغنيني. قال يا ثعلبة قليل تشكره خير من كثير تكفره. قال ادعو الله أن يرزقني مالا. قال يا ثعلبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رأى أن هذا الإنسان إذا وضع على محك الامتحان فلن ينجح. أفر ثعلبة إفرارا شديدا، فدعا النبي له بالغنى، فتوالدت أغنامه حتى ملأت شعاب مكة، واغتنى غنى شديدا. أول شيء كان ثعلبة حمامة المسجد، هكذا سماه الصحابة، لأنه ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف سيد الأنام. فلما اغتنى وملأت غنمه شعاب مكة غاب عن مسجد رسول الله، تغير، ثم أبت نفسه أن يقعد على أرض المسجد. بعد عام بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ زكاة ماله، فقال ثعلبة لرسول رسول الله قال له قل لصاحبك لا زكاة في الإسلام. فقال أوما تراه صاحبا لك؟ صاحبي إلي. أجمعت مع منع الزكاة كفرك بمحمد؟ وربنا عز وجل قال ومنهم من عاهد الله لئن آتاني من فضله لأصدقن. فلما آتاه من فضله بخل، فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالمال امتحان والزواج امتحان. اسمع درس الصبر يا أخي الصبر، والله لئن ابتلاني الله بمرض لأصبرن ولا أمرغ وجهي في أعتاب الله عز وجل وأسأله أن أكون هكذا. يأتيه المرض فيكفر، يتبرم، يقول يا رب ماذا فعلت أنا؟ فالمشكلة تستطيع أن تقول ما تشاء أو قل ما تشاء، ولكن الله عليه أن يكشفك على حقيقتك. كيف أنت في الفقر؟ وكيف أنت في الغنى؟ هل أنت في الفقر صابر؟ وهل أنت في الغنى شاكر؟ كيف أنت في الصحة؟ هل هذه القوة توظفها في طاعة الله أم في نيل شهواتك؟ وكيف أنت في المرض؟ هل ترى أن هذا المرض علاج إلهي رحيم وأن الله بيده كل شيء؟ يمتحنك في الإقامة وفي السفر. إذا سافرت خارج بلدك هل تضعف استقامتك؟ تقول لا أحد يعرفني هنا. إذا كانت استقامتك في بلدك بسبب خوفك على مكانتك الاجتماعية أو الدينية يبتليك الله بالسفر. بالسفر ماذا تعمل؟ تنظر إلى النساء الكاسيات العاريات، تقف مليا أمام الحانات، تقرأ ما لا يسمح لك أن تقرأه وأنت في سفر، سفر ابتلاء، امتحنك الله عز وجل. إذا استقامتك في بلدك ليست لطاعة، ليست حبا بالله عز وجل، حفاظا على مكانتك. يعني الله عز وجل يتولى أن يكشف كل إنسان على حقيقته بشكل دقيق. ربنا عز وجل يقول إنا كنا مبتلين، لا بد من أن يبتلى الإنسان. قد يكون في وضع ليس مضطرا أن يدخل عليه مال حرام، له دخل مشروع ويكفيه، قد تضيق الأمور ويقل دخله أو تقل قوته الشرائية، عنده أولاد كثر، عنده عيال، الراتب لا يكفي، السلع غالية. قبل سنوات كان يقول والله لو قطعوا يدي إربا إربا لا آكل درهما حراما، كلام طيب، ولكن حينما ضاقت به سبل المعيشة مد يده إلى الحرام. إذن هو ما كان صادقا بهذا الكلام، كان كاذبا. إذن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وزارة الصحة تدع إنسانا يكتب على بيته الدكتور فلان يحمل بورد الأمريكية من دون يكون كاذب بهالكلام؟ أين الشهادة؟ أين التصديق؟ أين الترخيص؟ في أي جامعة درست؟ ما الثبوتيات؟ ما الدلائل؟ الصحة لا تسمح لإنسان أن يتلاعب. خالق الكون الذي بيده كل شيء يدعي هذا الإنسان الإيمان وهو ينطوي على ضعف في الإيمان، يوضع في ظروف صعبة جدا. هذه الظروف الصعبة لا بد من أن يوضع بها كي يكشف على حقيقته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد يقول أنا تقي، أنا لا أتأثر بالنساء الأجنبيات إطلاقا، كلام هذا. يضعه الله في ظرف عصيب فإذا قدمه تزل. لماذا؟ لأنه كان كاذبا في دعواه. فالإنسان كلما كبر عقله كلما ضبط لسانه، ضبط لسانه، كلما كبر عقله ضبط لسانه، لم يتكلم كلمات ليس في مستواها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما هي الفتنة؟ بعض العوام يفهمون الفتنة بمعنى محدود. الفتنة لا تعني الشر، الفتنة تعني أن تكشف حقيقتك. يعني فلان مثلا معه مبلغ يسير وجاءه صديق حميم وطلب منه هذا المبلغ فأنفقه، نقول هذا الإنسان فتن فنجح في هذا الافتتان. يعني دعي إلى عمل صالح، معه مبلغ يسير، استجاب سريعا ودفع هذا المبلغ، الله عز وجل فتنه، يعني أظهر كماله، أظهر حبه للخير، أظهر حبه للإحسان، أظهر مؤاثرته لأخيه، أظهر اندفاعه للعمل الصالح. ليس معنى الفتنة أن تسقط، الفتنة تعني أن تنجح أو أن تسقط. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، وفتناك فتونا، يعني أظهرنا ما في نفسك. لذلك الإنسان له مظهر وله مخبر، له كلمات يدعيها وله حقيقة ينطوي عليها، له علاقات خارجية منضبطة وله علاقات خاصة غير منضبطة. الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكشف هذا الإنسان. يعني حدثني أخ عنده يعني موظف، قال لي أغضغت عليه مبلغا يعني راتبا جيدا يكفيه وأسرته، يعني كان يشعر أن هناك نقص في المواد في المحل أو نقص في المبالغ. قال لي أرسلت له شخصا من قبلي بعد الساعة الثامنة ليشتري حاجات، وأنا جئت إلى مكتبي في الساعة 11، سألته هل جاء أحد؟ قال له لا. هل اشترى أحد؟ قال له لا. وأمرت هذا الإنسان أن يأتيني بعد الظهر ليرد البضاعة أمامي. جاء بعد الظهر، فلما دخل إلى المحل ومعه البضاعة قال لي، اصطبغ وجهه باللون الغامق، شعر بخيانته. هذا إنسان امتحن إنسان ورسب، أعطاه معاشا معقولا ويكفيه، لكن نفس هذا الموظف في هذا المحل التجاري حدثته أن يأخذ ما ليس له، أن يأخذ من غلة الصندوق وأن يأخذ من بعض البضاعة. فلما شك صاحب هذا المحل جعل هذا الموقف الذكي، أرسل من يشتري بضاعة قبل أن يأتي هو، وسأله هو وأكد عليه، هل جاء أحد؟ قال له لا. هل اشترى أحد؟ قال له لا. أمره ثانية أن يعود بعد الظهر ليرد البضاعة. كشف، إنسان يكشف، فكيف خالق الأكوان؟ فادعي ما شئت، قل ما شئت، أسبغ على نفسك ما شئت من صفات. الله عز وجل متكفل أن يكشف كل إنسان على حقيقته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول لك أحدهم، أنا لا أتأثر بالنظر إلى النساء. هذا كلام كاذب. هذا الكلام، الشرع التقوى أقوى، الشرع أقوى وأحوط. هذه الدعوة تعقبها زلة قدم كبيرة. إذن هو كان كاذبا في هذا الادعاء. فلك أن تدعي مع الله الصلة، ولك أن تدعي مع الناس الإحسان، ولك أن تدعي مع نفسك الورع، ولك أن تدعي ما شئت، والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكشف حقيقة الإنسان في هذه الدنيا قبل أن يموت. هذه آية خطيرة جدا. يعني العباد مكشوفون أمام الله عز وجل، نفسك صفحة بيضاء. الدخائل، الصراعات، المشاعر، الخواطر، الطموحات، النوايا العميقة، النوايا البعيدة قد تعقد شراكة وتقسم لشريكك أن هذه الشراكة أبدية، وأن الموت وحده يفرق بيننا، وأنت في أعماق نفسك تخطط لهذه الشركة أن تستولي عليها بعد أمد طويل، بعد أن تكتشف سر هذه المصلحة من شريكك. يا الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك الإنسان يحرص حرص بليغ على أن يتكلم بما ليس فيه، والمؤمن لا يكذب وصادق ويتكلم الحقيقة. فإذا أنس الله منك صدقا واستقامة كان الامتحان يسيرا. الامتحان عملية كشف هذا المعدن الطيب. لذلك المؤمن لا تزيده الأيام إلا رفعة، لأنه حقيقته عالية جدا، فما على الامتحان إلا أن يكشف جوهره السمين. أما غير المؤمن حقيقته متدنية، مظهره مقبول، له مظهر طيب، له مظهر صالح، أما حقيقته غير طيبة. لذلك الأيام تفضحه وتكشفه على حقيقته. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن يسترنا بستره الجميل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أيها العباد لا تحسبوا أنني غافل عنكم، أيها العباد لا تحسبوا أنكم بدعواكم تكذبون على الناس وتفعلون ما تريدون، إنني كفيل أن أكشفكم على حقيقتكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ يعني تقول أنا كذا ومتروك بلا امتحان. يعني لو أن طالبا قال أنا أقوى الطلاب في الرياضيات، هكذا الأب يصدق؟ يقول له سؤال بسيط، أين مذاكراتك؟ أين علامات الامتحان؟ ائتني بها، أين جلاؤك؟ يعني طالب هل بإمكانه أن يدعي أنه أقوى الطلاب في الرياضيات بلا دليل، بلا امتحان، بلا أوراق مذاكرات، بلا أوراق امتحان؟ أنا أقوى الطلاب في اللغة العربية، أنا الأول في المدرسة، كلام لا بد من أن يكشف. قد يذهب طلاب إلى بلاد الغرب ليتلقوا العلوم، يكذبون على أوليائهم، لقد نجحنا إلى الصف الثاني، لقد، وبعد 4 سنوات تأتي وثيقتهم بالطرد من الجامعة. إذن مع إنسان ما فيك تغذب، أنت مع إنسان عادي لا بد من أن يكشف الكذب، مع خالق الأكوان تنطلي عليه هذه الدعوة؟ لذلك لما ورد في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لم يقل إنه من أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يتمسح بالمؤمنين، يقلدهم لينتزع إعجاب الناس، كي تروج تجارته، كي تزداد مبيعاته، كي يثق الناس به، كي يعطونه الأموال الضخمة. إذن إنه يعمل بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا باع أو زراع فيسبق عليه القول وهو كشف حقيقته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا معنى الحديث، إنه منافق كبير، إنه يعمل صالحا لينتزع إعجاب الناس، ليحقق مصالحه، ليروج بضاعته، ليرفع مستوى مبيعاته، هكذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اقرأ التاريخ، اقرأ تاريخ الأنبياء والمرسلين، اقرأ تاريخ الذين عاصروا الأنبياء، اقرأ تاريخ الأمم والشعوب، ماذا ترى؟ ترى أن الله سبحانه وتعالى كشف كل إنسان، الخائن كشف خيانته، والصادق كشف صدقه، والمستقيم كشف استقامته، والدجال كشف دجله، وأحيانا يقع حدث في العالم فيكشف أوراق الجميع، حدث واحد، هذا الإنسان كان يدعي كذا فانكشف على، وهذا الإنسان وهذا الإنسان وهذه الجهة وهذه الجهة، أحيانا تقع الأحداث لتكشف الأوراق، وهذا من فتنة الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هذا الذي ينفق أموالا طائلة على ملذاته والأمور مغطاة ولا أحد يعرف عنه شيئا، فجأة ينكشف أمره وتفضح دخائله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحيانا الإنسان يتخذ من المظاهر الدينية سترا له، فجأة يكشف أمره، يضبط بعمل شائن، بعمل قذر، بعمل منحرف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني كلما ازدادت معرفتك بالله عز وجل يزداد خوفك منه ويزداد قلقك، لأن الله عز وجل لا بد من أن يكشف الإنسان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من كشف الأوراق، لا بد من كشف الدخائل. الله يسترك مرة ومرة ومرة ثم يفضح لتبدو على حقيقتك، لئلا يغش الناس فيك، لئلا تغش أنت بنفسك. هذه من سنة الله في خلقه. فالإنسان أحيانا بكل علاقات شائنة، بكل أعمال خفية من دون ذلك هم لها عاملون، أحيانا بكل مخالفات في بيته بعد أن يغلق الأبواب ويبدو أمام الناس بمظهر تقي ورع، تشاء الأقدار وبطرائق عجيبة يكشف في عقر بيته، يكشفه أهله في عقر بيته، أصدقاؤه. فلذلك هذه الآية خطيرة، وهذه الآية عامة. ما قال أحسب المؤمنون، ماذا قال؟ أحسب الناس، والناس شائعة عامة، يعني أي إنسان لا بد من أن يكشف على حقيقته. قل ما شئت، ادعي ما شئت، اظهر أمام الناس بأعلى مظهر، بأكرم مظهر، بأتقى مظهر. إذا كان لك أعمال من دون هذه الأعمال لها عامل، هذه تكشف، ولكن الله ستير، يسترك المرة تلو المرة. فإذا علم أنك مقيم على هذه المعصية لا بد من أن يفضحك كي تتوب منها وكي تظهر حقيقتك ولئلا تغش الناس. حتى أن بعضهم الأجانب لهم مثل قال: تستطيع أن تخدع الناس جميعا لبعض الوقت، وتستطيع أن تخدع إنسانا لطول الوقت، أما أن تخدع جميع الناس لطول الوقت فهذا مستحيل. لذلك أيام حدث واحد يكشف أوراق الجميع، يفضح الجميع. يعني مرة أسرة أسرة أسرة في حفل بفندق، يعني إنسان من الأغنياء بساعة غيبوبة قال فلانة وفلانة وفلانة، فضح كل زوجات هؤلاء على رؤوس الأشهاد، فضحهم. هل علاقاتك الراقية فيما يبدو كلها كشفت؟ علاقات خيانة زوجية وعلاقات بساعة غفل ساعة غيبوبة عن الوعي، فضح. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله عز وجل قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. أي خائن؟ إذا كنت صاحب هذا المتجر، إذا كنت زوجتك، إذا خانتك زوجتك، إذا خنت شريكك، إذا خانت شريكك، إذا خنت جارك، إذا خانت جارك، أية خيانة على الإطلاق إن الله لا بد من أن يكشفها. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقصص التي تقرؤونها وتسمعون عنها لا تعد ولا تحصى. فقول الله عز وجل هذه آية كما يقول بعض العلماء تقسم الظهور. يعني أنت علاقتك مع الخالق، مع الخالق ما في اللغة الدارجة ما في مزح، يعني ما في تغصية، ما في تعني، ما في ذكاء. الإنسان مع الله ما في ذكي، مع الله ما في مخادع. يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم. مع الله ما في ماكر، مع الله ما في دجال، الله يكشف الناس جميعا. فلذلك الإنسان إذا كانت علاقته مع الله وحده فعليه أن يبني هذه العلاقة على الصدق وعلى الوضوح وعلى الصفاء وعلى الطهر وعلى الاستقامة وعلى الخضوع لله عز وجل. وإلا أي علاقة أخرى تبنى على غير هذه العلاقة لا بد من أن تفضح. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هالآية كلها بدأت شرحها بمثل. يعني إنسان اشترى عيادة، وضع لافتة بأحلى مظهر: الدكتور فلان الفلاني اختصاصي في أمراض القلب، يحمل شهادة بورد من جامعة كذا. هكذا الأمور بلا محاسبة، بلا كشف أوراق، بلا سؤال، بلا ترخيص، بلا إبراز شهادة، مستحيل. مع إنسان يكشفك، فكيف مع خالق الأكوان؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن تفتن. أحد الحجاج يطوف البيت ويقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فقال: يرحمك الله، من أنت؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ ما هذا الكلام؟ قال: يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لاحظ أكثر الناس بالرخاء: الحمد لله، يا ربي لك الحمد، الله فضل. هذا هو الإيمان؟ لا والله. الإيمان أن تأتي الشدائد وأن تقول: يا ربي لك الحمد، هذا فعلك وهذه يدك الكريمة، وهذا قدرك وهذا قضاءك، وهذه حكمتك وهذه رحمتك، وأنا راض بها. البطولة في الضراء لا في السراء. معظم الناس إذا جاءهم الإكرام الإلهي يحمدون الله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لذلك أنا دائما أقول لإخوان الأكارم، البطولة أن يبدو حمدك وشكرك وأن تبدو معرفتك بالله عز وجل في الشدائد. مو معقول إنسان يمتحن سيارة بالطريق الهادئة، مستحيل. أي سيارة مهما كانت رديئة الصناعة، مهما كانت عتيقة، مهما كانت ضعيفة، مهما كانت يعني فيها خلل، إنها في الطريق الهابطة تهوي سريعا، لكن المركبة لا تمتحن إلا في الصعود، وأنت أيها المؤمن لا تمتحن إلا في الشدائد. لذلك قال له: إني أحبك يا رسول الله. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني أحبك. قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أسرع إليك من شرك عليك. مو معناها الفقر المادي، يعني في شدائد تدعي حبا لله عز وجل، تدعي طاعة له، تدعي شوقا إليه، تدعي ثناء في ذاته، تدعي هياما به. قد تفتن هذا المدعي فتاة، قد تفتن هذا المدعي دريهمات، قد يفتن هذا المدعي أصدقاء. يعني الإنسان لا يدعي، يعامل خالق الأكوان. إذن هذه الآية كما أقول لكم، وأنا والله صادق بهذا الكلام، تقسم الظهر. أحسب الناس أن يتركوا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا امتحان؟ يعني جامعة مثلا، جامعة قاعات التدريس، المدرجات، الملاعب، المكتبات، المطعم، المقاصف، الحدائق، مكلفة ألوف الملايين، والمخابر لكل طالب مجهر، وكل طالب له مخبر كيميائي صغير، ولكل 4 طلاب أستاذ مشرف، ولكل 20 طالب أستاذ مدرس وأستاذ مصحح وأستاذ باحث، ومكلفة الجامعة الدولة ألوف الملايين، وقبل الطلاب فيها. يعني تصور ما في امتحان، هيك بس أحضار اسمع المحاضرات، وافتخر أمام المجتمع طالب جامعي، وحمل روب أبيض يمشي فيه بالطريق، وبعد ذلك تعطى شهادة بلا امتحان. أتفعلها جهة أرضية هذه؟ هذه الجامعة الضخمة لها امتحان قاسي، لها امتحان صعب. يعني أحسب الطلاب أن ينالوا الشهادات العليا بلا امتحان، بلا سؤال، امتحان شفهي، امتحان عملي، امتحان تحريري، امتحان لياقة، وامتحان مقابلة، ومواد كثيرة، ومواد فصل أول وفصل ثاني، نجاح ورسوب وإكمال. هكذا جامعة صغيرة لا ترضى أن تمنح شهادة بالامتحان. وخالق الأكوان تريد أن تدخل الجنة إلى الأبد، هكذا بركعتين وليرتين انتهى الأمر. ركعتين طجيتهم وليرتين لحشتهم لفقير وانتهى الأمر، ماشي مع شهواتك على كيفك واختلاط وروحة وجي. هكذا هي سذاجه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، تخطب ود الله عز وجل، تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، تريد أن تكون من النخبة، من صفوة الناس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بلا عمل، بلا جهد، بلا مؤاسرة، بلا صبر، بلا تحمل مشاق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هكذا ببساطة بتزاجة. والله إنسان ذكاء متوسط لن تستطيع أن تحتال عليه. لك وين التوقيع؟ وين شهادة المنشأ؟ وين تصديق السفارة على صحة هذا البيان؟ تفضل قدم الثبوتيات. مع إنسان ما في تتلاعب، مع خالق الأكوان في تلاعب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أخي أنا مؤمن أحسن منك، أنا خير إن شاء الله. وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه سنتنا في العباد، هكذا نفعل مع كل إنسان. ظروف يخلقها الله عز وجل. الشريف الذي يدعي الشرف ينجح أو يرسب، والعفيف ينجح أو يرسب، والقوي ينجح أو يرسب، والغني ينجح أو يرسب، والمتزوج ينجح أو يرسب، والأعزب ينجح أو يرسب، والمريض ينجح أو يرسب. المرض امتحان، والصحة امتحان، والغنى امتحان، والفقر امتحان، والقوة امتحان، والضعف امتحان، والذكاء امتحان، والغباء امتحان، والوسامة امتحان، والدمامة امتحان، والزوجة امتحان، والولد امتحان، والبيت امتحان، كله امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. الله بده صادق. القضية بالصدق. الصدق نوعين، إما أن يأتي الخبر مطابقا للحدث، هذا صدق الأقوال، هذا معروف عند الناس، لا صادق من كاذب. أما الصدق الذي يقول عنه الله عز وجل نوع آخر، مطابقة الحدث للقول. تقول أنا أحب الله، هذا قول، هل أفعالك مطابقة لهذا الادعاء؟ تقول أنا أطيع الله عز وجل، هل أفعالك مطابقة لهذا الادعاء؟ تقول أنا أكره الدنيا أحب الآخرة، هل عملك يؤكد هذا الادعاء؟ يعني إذا الإنسان مشى في الطريق بلا ثياب، يعني في موقف أشد حرجا على إنسان معروف له قيمته يمشي في الطريق بلا ثياب، شيء لا يحتمل أساسا. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي يدعي ما ليس عنده ويتبجح، يفعل أفعالا ذات يعني وقع مزعج كما لو سار عاريا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت متى آمنت؟ تقول أنا آمنت، متى آمنت؟ يعني أنا بقدر أقول لا أحمل أي شهادة عليا، أقول أنا معي دكتوراه، هيك كلمة، يعني هي هذه الشهادة كلمة تقولها؟ أم 7 سنوات بعد الليسانس تدرسها وتؤلف أطروحة، وهناك من يقرأ هذه الأطروحة ويراجعها ويأمرك أن تعيد كتابة فصولها مرات عديدة، ويحاسبك على كل كلمة وعلى كل مرجع، وتؤلف لجنة كبيرة من أستاذ مشرك ومن 3 دكاترة لمناقشة هذه الأطروحة، وتنجح أو لا تنجح. أن تقول أنا أحمد دكتوراه سهل العملية، الكلمة هي الدكتوراه لما جهود جبارة. طيب هي شهادة للدنيا. الإيمان أن تقول أنا مؤمن، متى آمنت؟ على يد من آمنت؟ ما المجالس التي حضرتها؟ ما الكتب التي قرأتها؟ من علمك القرآن؟ على يد من قرأته؟ على يد من تعلمت تفسيره؟ هكذا مؤمن بلا مقدمات، بلا أسباب، بلا دراسات، بلا جهود، بلا إنفاق، مستحيل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة، لو أننا أمضينا هذا الدرس كله في آية أو آيتين، العبرة من كتاب الله أن نكون في مستواه، أن نطبقه. فالقضية يعني قضية مصيرية وقضية خطيرة. القضية ليست أن تقرأ سورا طويلة وأن تقرأ آيات كثيرة، القضية أن تكون في مستوى كل آية. يعني يجب أن توقن أنك إذا فعلت شيئا لا يرضاه الله عز وجل لا بد من أن يكشفك للناس، لا بد من أن تفضح. فأية دعوة لا بد من أن تكشف، أي دعاء لا بد من أن يكشف. إذن الآية الكريمة ينبغي أن نحياها كل هذا الأسبوع وأن نشعر أين نحن منها، لأن الصحابة الكرام كانوا يقرؤون 10 آيات ولا يقرؤون غيرها حتى يتموا تطبيقها. هكذا الصحابة كانوا. فهذا كتاب العمر، وهذا كتاب مقرر، وهذا منهج كل مسلم. إذن الله عز وجل يقول: أنا لن أتركك تدعي كما تشاء، لا بد من أن أمتحنك. فالامتحان لا أقول صعب، ولكن لا بد منه. إذن يجب أن نهيئ أنفسنا أن نجعل من باطننا موافقا لظاهرنا، من سرائرنا موافقا لعلانيتنا، أن نجعل ما نقول كما نفعل، وما نفعل كما نقول، حتى ننجو من امتحان الله الصعب، ومن الفتنة التي لا بد منها لكل إنسان. كلمة أحسب الناس، لم يقل أحسب المؤمنون، أحسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويجب أن تعلم أيها الأخ أن هذه سنة الله في خلقه، والدليل: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني مثلا أصحاب رسول الله، هذا مثل أخير يؤكد هذه الآية، أصحاب رسول الله كلهم يعرفه أنه رسول، وكلهم يحبه، الكلام واحد، الانتماء واحد، الالتصاق واحد، المعاونة واحدة، كلهم مع النبي. جاءت معركة الخندق، جاء 10,000 مقاتل ليستأصلوا المسلمين، ليبيدوهم عن آخرهم، واليهود نقضوا العهد، كشف ظهر المسلمين، وأصبح الإسلام قضية ساعات معدودات. طيب هؤلاء المؤمنون في درجة واحدة؟ لا. بعضهم قال: ما وعدنا صاحبكم، لقد وعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى، وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. ما قال لقد وعدنا رسول الله. أما أصحاب النبي الصادقون فقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الله ماذا قال؟ قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني في زلزال يكشف المؤمن والمنافق والكافر والفاسق والفاجر وكثير الإيمان وضعيف الإيمان والمحب والمبغض والمنافق. أبدا، هنالك ابتلي المؤمنون، حدث واحد يقع في بلد يكشف حقيقة الناس كلهم، هذا يخاف، هذا لا يخاف، هذا يترك هذه الطاعة، هذا لا يتركها، هذا يتمسك بها أكثر، هذا يتبرأ منها، حدث واحد يكشف الناس. لذلك يعني مرة في بعض الجامعات الإسلامية دعي الناس، أو دعي كبار المفكرين والعلماء والكتاب إلى يعني مناظرة في مساواة المرأة بالرجل، وكل هذه المحاضرات مفادها أن المرأة مساوية للرجل تماما، ورأي الإسلام أن المرأة مساوية للرجل من حيث التكليف والتشريف، مكلفة كالرجل بالإسلام والإيمان وطاعة الله عز وجل، ومشرفة كالرجل بالضبط. والدليل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، آيات كثيرة جدا. فالمرأة مساوية للرجل من حيث التكليف، ومساوية له من حيث التشريف، لكن المرأة ليست كالرجل بقول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. كيف أن الليل ليل والنهار نهار، وأن بينهما بون شاسع؟ كذلك المرأة امرأة ببنيتها وطبعها وأنوثتها ونفسيتها وعقليتها وعلاقاتها الاجتماعية، وكذلك الرجل، هناك بنية مختلفة، كل بنية تشابه وظيفتها التي خلقت من أجلها. ففي هذه الندوة التي أقيمت في الجامعة وحضرها كبار المفكرين والباحثين والعلماء والأساتذة، وتلقى فيها المحاضرات عن أن المرأة مساوية للرجل تماما، جاء إنسان ببضعة فئران وألقاها في هذه المحاضرة، فإذا النساء يصرخن ويخرجن من القاعة مذعورات. شوف البنية مختلفة، يعني هذه أبلغ من كل هذه المحاضرات، البنية مختلفة. فالله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني على قصة هذه المرأة التي شكت إلى النبي، قالت: يا رسول الله، إن فلانة زوجة يعني تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما ذهب جمالي ونثر بطني وكبرت سني وتفرق أهلي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، شوف، إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا المربي، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو الذي يكسب الرزق. المرأة امرأة والرجل رجل، له وظيفة خطيرة ولها وظيفة أخطر، له كرامته ولها كرامتها، له مهمته ولها مهمتها، مكلف ومكلفة، مشرف ومشرفة، ولكن الامرأة بطبيعتها وبنيتها وعقليتها ونفسيتها وما حباها الله من رقة عاطفة ومن سرعة استجابة ومن حس سريع تناسب وظيفتها الخطيرة في تربية الأولاد. فإذا تداخلت الأوراق ضاع المجتمع. إذن هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم، أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بها، والحمد لله رب العالمين.